لا بد لمن أصابه هم لا يتفكر في الهم، لكن أن يتفكر في كيف يزيل هذا الهم. فكرك في هذا الهم لا يفيد، قد يكون هذا من الشيطان الذي يقنطك من رحمة الله ومن فضله ومن منته عليك، لكن تفكر كيف تزيل هذه الهموم والغموم، اسعى في ذلك وانظر في الأسباب، منها من الأسباب الماضية ومنها من الأسباب التي ستأتي، ويجاهد قلبه على ذلك. طيب، الإنسان إذا جاهد قلبه على ذهاب الهموم، أولا انشغل عن البعد عن التفكير في الهموم، وهذا نجاح وفوز، وثانيا أجر على قدر مجاهدته لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيجاهد نفسه على القيام بالطاعات، يجاهد نفسه على فعل النوافل، على العلم، على غير ذلك مما يبعده عن التفكر في أمر الهم والغم.